قال محمد. انتهى حديثنا الى هذا العنوان الجانبي، وهو انه ما الفرق، الفرق بين الضرر والضرار. قلت الى ان اصل الى نقطة صحتنا الابين كيف حتى اصل الى نقطة صحتنا. قلت نحن عرفنا بان الضرر عبارة عن النقيص، فاما مع التخصيص بالثلاثة او مع التعميم إلنا للحق. بعد ان عرفنا ان الضرر عبارة عن النقيص، نريد ان نعرف ما هو الفرق بين الضرر والضرار. فان المادة وهي ضرارة بني مشترك بينهما، فمن حيث المادة كلاهما يدل علينا على الضرر. ولكن هل هناك، ما هو جانب الانفراد، ما هو جانب الافتراق بينهما، فارق بينهما اي شيء؟ قلنا مثل في الحقيقة كتب وكاتب، كتب وكاتب كلاهما يشتركان فيما في الدلالة علما على الكتاب. لكن المعنى الذي تدل عليه تلك الهيئة، دلالة تلك الهيئة على معنى الكتابة بشكل، ودلالة تلك الهيئة الأخرى على الكتابة بشكل ثاني. فما هو الفارق من حيث دلالة الهيئة؟ انتهينا إلى هذا، أجبنا على أنه قلنا الضرر مصدر والضرار، الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. وما هو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ يمكن ان يقال في مجال التفرقة ما يلي: ان الكلمة اذا دلت على حدث معين فتارة تدل على الحدث مع قطع النظر، عن نسبة صدوره من الفاعل، وأخرى تدل عليه مع نسبة صدوره من الفاعل. فإن كل حدث حاصل في الدنيا لا بد من صدوره من فاعل، ولا يتحقق حدث بلا فاعل، وإلا يلزم حصول المعلول بلا علة. إن هذا المقدار مثلث، ولكن حين وضع اللفظ للحدث تارة يوضع اللفظ للحدث زائد، حيثية صدوره من الفاعل، وأخرى يوضع للحدث بقطع النظر عن تلك الحيثية. وإذا كان اللفظ دالا على حدث مع تلك الحيثية سمي بالمصدر، وإذا كان موضوعا للحدث من دون تلك الحيثية سمي باسم المصدر. والطابع العام في اللغة العربية عدم الفرق من حيث اللفظ بين المصدر واسمه، بل الفارق في مجرد اللحاظ وعدمه من دون اختلاف منه باللفظ. فمثلا تارة نقول العلم خير من الجهل، وأخرى نقول علم زيد بهذه المطالب أقوى من علم عامر. إن كلمة علم التي هي لفظ واحد في المثال الأول لم يظهر فيها الحدث صادرا من فاعله، بل لاحظنا العلم بما هو علم، وقلنا العلم خير من الجهل، بينما المثال الثاني لاحظنا صدور العلم من العالم وهو ذهن، ففي الأول تكون كمل تكون شنو؟ اسم مصدر، وفي الثاني مصدر. هذا في اللغة العربية، وأما في اللغة الفارسية فالاختلاف اللفظي هو الغالب، فالاختلاف اللفظي بين المصدر والاسم هو الغالب على عكس اللغة العربية. والمصدر يختتم بالنون بخلاف المصدر، فإنه ليس فيه اسم المصدر، فإنه ليس فيه نون. يقال جفتان وجفتار، جفتان وجفتار، فكلمة جفتان مصدر لوحظ فيها الحدث منسوبا علما الى صاحبه بخلاف ذكر. فانه لا تلحظ نسبة الفاعل، ولذلك من المناسب ان تقول بكتن الشماء صحيحة. ما نقول غير صحيح، لا صحيح، ولا تقول شنو بكتار الشماء صحيحة. ومن قديم ربتن ورفا، كشتان وكشتار، كفت وزدان، رفتان ورفتان. على السريع بعد سيدي لا انا هو هذا مصدر اسم مصدر. ما يخالف نفسه. رفتان شنو؟ تقول شنو؟ رفتان فلان، رفتار بعد شنو؟ رفتان الشماء، رفتار الشماء بيكون على اي حال، والامر سهل. وبالجملة في اللغة الفارسية الطابع العام هو الاختلاف في اللفظ بين المصدر واسمه، بخلاف ذلك في العربية. ومن أمثلة الاختلاف اللفظي بين المصدر واسمه في اللغة العربية التلف والإتلاف. فإن التلف يراد به شنو؟ نسخ النقيص بقطع النظر عن نسبته الى المتلف الفاعل. بخلاف الاتلاف فانه لوحظت فيه النسخ، ولذا يقال إتلافك لمال فلان محرم شرعا، إتلافك للشيء الفلان مو لفلان، للشيء الفلان غير جائز شرعا، محرم شرعا. ولا يقال هلاكك للشيء الفلاني محرم. والتلف على هذا شنو يصير؟ اسم مصدر، والإتلاف مصدر. ومن قبيل ذلك ايضا النفع والمنفعة. فإن المنفعة لم يلحظ فيها نسبة إلى الفاعل، بخلاف الناس. ولذا تقول نفعك لفلان جيد وفي محله، ولا يقال منفعتك لفلان جيدة، إلا اللهم ادل يسار. بعض مرات احنا اغلاق اشياء عدهنا ابن جنو موجودة، لكن بعد الالتفات نشعر انه لا هذا عندي بعد سنيخ وصائرة بعد كذا مطلب سهن. على اي حال، ومن هذا القدير مقامنا، هذا الذي انا بجيدها، فإن الضرر هو شنو؟ نفس النقص. بينما الإضراء ضرار هو النقص الصادر والمنسوب للفاعل. طب صار مطلب آخر. إيه وعلى هذا فالضرر شنو؟ اسم مصدر، بينما الضرار مصدر. وبعد ان عرفنا بان الضرار مصدر، وقع الكلام في المعنى المستفاد من هيئة المصدر في المقام، فإن المصادر تختلف مختلفة في هيئاتها وأوزانها، وقد ذكر اللغويون والنحاة لبعض هيئات المصادر معاني خاصة لم يذكروها. للهيئات الأخرى للمصادر. وفي مقامنا كلمة غراب يحتمل أنها مشتقة من ضر، أي الثلاثي المجرد، فيقال ضر يضر ضرارا وضرا، ضرارا و ضر، فمصدر ضر يأتي ضرارا وشنو ضر. ويحتمل أنه مشتق من ضار وليس من ضر بل من ضار. يقال ضاره ضرارا ومضارة. وإذا كان مشتقا من ضار اصطلح عليه بأنه مصدر من باب المفاعل، اصطلح عليه بأنه مصدر باب مفاعل. فكلمة ضرار بالرغم من انها ليست على وزن شنو مفاعل بل على وزن فعال، إلا أنه بالرغم من ذلك يقال لها هي مصدر بابل مفاعل. هاي ترد نقطة ترى لا بأس بالالتفات إليه. ويصطلحون بذلك على كل مصدر مشتق من فعل على وزن كمل فاعل. فكل فعل على وزن فاعل مثل كاتب وقاتل وحاسب وضارب وضار فمصدره يكون بنحوين، يكون تارة على وزن شعار وأخرى على وزن مفاعل، كما هو المذكور في شرح ابن حكيم الجزء الثاني صفحة 131. وإنما قيل للمصدر المأخوذ من فاعل قيل له بأنه مصدر بابل مفاعل، والحال أنه قد يكون على وزن فعال من بابي، قيل ذلك من بابي النسبة إلى أشهر المصدرين. وعليه النتيجة التي أريد أخذها أن كلمة ضرار إذا كانت اللي أجبولها أن كلمة ضرار إذا كانت مأخوذة من ضار يقال لها مصدر بابل مفاعل بالرغم من أنها على وزن الشعار. وإذا كان مصدرا من باب المفاعلة نقول المشهور بين أهل اللغة أن باب المفاعلة يدل على المشاركة، فالمقاتلة والمضاربة والمسايفة تدل علينا على الاثنينية والمشاركة. هكذا قيل، ولكن الشيخ الاصفهاني في كتابه نهاية الدراية، شرح الكتاب في هذا الموضع، ادعى أن باب المفاعلة لا يدل على المشاركة، وقال إني تتبعت القرآن الكريم من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال الباب المذكور في المشاركة، وأيده على ذلك بعض من تأخر عنه كالسيد الخوئي قدس سره. ولعل الأمثلة الشواهد العرفية تساعد على ما ذكره، نقول شاورت فلانا وسافرت وكاتبت فلانا إن شاورت لا يعني أن المشاورة صدرت من الطرفين، بل هي صدرت مني فقط. وأوضح من ذلك سافرت. وهكذا كاتبت، نحن كتبت إليك، ولا يلزم أو راسلته، ولا يلزم أي أرسلت إليه، ولا يلزم أن هو أيضا كتب وأرسل لي، ولا حاجة إلى تضييع الوقت من هذه الناحية. وإن كان بعض الأغايون أبال ماذا أبحار وأوراق في هذا المطلب، على أي حال يكفينا ويكفينا أن نقول بأن كلمة ضرار في المقام لم تستعمل في المشاركة جزما، بقرينة أن الضرر في قصة ثمرة لم يصدر من الطرفين، بل من ثمرة فقط. وهذا يدلل الآن هو نهى النبي صلى الله عليه وآله نهى النبي قال لا ضرار، يعني ما يجوز التضرر هو الفوق. وبعد ذلك شنو قطع الشجرة هذا، يعني رتبه على هذا. هذا أي عكس ما تقول على أي حال. وهذا يدل على أن الضرار في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار لا يراد به، لا يجوز لكي ثمر أن تضر الأنصار ولا الأنصار يجوز له أن يضر، إن هذا ليس بمقصود. يقول ضرب من ثمرة فقط. لا يبعد أن يقال إن معنى الضرار في الحديث الشريف، هذا بعد نرجو إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق بأن كلمة الضرار يحتمل فيها أنها مصدر من باب المفاعلة، أي شنو معنى مصدر باب المفاعلة؟ أي مصدر لفعل ضاره، ضاره يعني. وإذا كان من باب المفاعلة قيل باب المفاعلة يدل على المشاركة وأنكر بعض وإلى آخره. ثم قلنا سواء ثبت أن باب المفاعلة يدل على المشاركة أو لا، في خصوص مقامنا لا تقصد المشاركة، إيه الضرر كان من ثمر للأنصاري من دون عكس. والمناسب مو صنعت قلنا والمناسب شنو، ولا يبعد أن يقال إن كلمة ضرار إن معنى الضرار فعل الضرر عن قصد وتعمد وبذريعة واهية، فكل من يتقصد إضرار غيره فذلك يعبر عنه بالضرار. ولعل بعض الشواهد القرآنية تدل على ذلك، قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إن كلمة ضرارا يقصد منها ولا تمسكوا الزوجة قاصدين بذلك إضرارها. وقال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا إلى آخره، إلى آخر الآية، أي والذين اتخذوا مسجدا قاصدين به إدخال الضرر على الآخرين. وهكذا في آيات أخرى تستعمل هذه الكلمة بالمعنى المذكور، والنتيجة المستخلصة من كل هذا إن كلمة الضرر تعني شنو؟ نفس النقص، بينما الضرار تعني إدخال الضرر على الآخرين لقصد وتعمد. زين جيد، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الخامسة. النقطة السادسة عنوانها المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بعد أن عرفنا المقصود من مفردات الحديث وأن الضرر عبارة عن نفس النقص، والضرار إلى آخر النقاط، نسأل عن مقصود من الحديث وأن أي معنى يريد، أن يبينه الحديث وبكلمة أخرى نسأل عن المعنى التركيبي والمجموعي. بعد أن عرفنا المعنى معنى شنو؟ لإفرادي للمفردات. بعد أن عرفنا معاني المفردات وهذه النقطة هي اهم نقطة تبحث في قاعدة لا ضرر، فانها بحث عن الصميم وفي هذا المجال توجد عدة آراء. واحد، إن المقصود إفادة النهي والتحريم التكليف، وكأنه يراد أن يقال يحرم الضرر، وتكون الآية ويكون الحديث أشبه بقوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أي لا يجوز الرفث ولا جدال ولا الفسوق. وهذا الرأي أشار له الآخر في الكفاية وقبله الشيخ الأعظم، وتبناه بعد ذلك شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة التي هي بعنوان رسالة لا ضرر في قاعدة ضرر. اثنين، ان المقصود نفي الضرر غير المتدارك، وكأن المقصود هو كأن المراد لا، وكأن المراد كل ضرر فهو متدارك ولا يوجد ضرر غير شنو متدارك. وبناء على هذا سوف نستفيد من الحديث وجوب تدارك وضمان شنو كل ضرر يصيب الإنسان. فهذا ما اختاره الفاضل التوني. ثلاثة أشبه بذلك، ثلاثة، إن المقصود نفي وجود حكم شرعي يترتب عليه الضرر، فكل حكم استلزم ثبوته الضرر فهو غير ثابت. وعلى ضوء هذا الاحتمال تكون قاعدة لا ضرر من القواعد المهمة للفقيه. حيث يمكنه من خلالها الفتوى بجواز كشف عن الوجه للمرأة أو حلق الرجل لحيته أو كشف عن العورة أمام الطبيب ونحو ذلك متى ما استلزم. وهذا الرأي تبناه الشيخ الأعرج والميرزا والسيد الكوئي وغيرهم. وأربعة، إن المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع فكل موضوع من الموضوعات ترتب عليه الضرر ارتفع شنو حكمه. فالوضوء موضوع للوجوب، فإذا كان ضرريا ارتفع. خليه على إجمالي، خليه على إجمالي، ارتفع الوجوب. وهذا ما تبناه صاحب الكتاب. والفرق بين هذا الرأي وسابقه أن هذا الرأي ينظر إلى خصوص الموضوع، فالموضوع متى ما كان ضرريا ارتفع شنو حكمه، بخلافه على الرأي السابق. فإنه يقول متى ما كان ثبوت الحكم مستلزما للضرر فهو مرتفع، سواء كان ذلك الضرر ثابتا في الموضوع أو ثابتا بسبب مقدمة من مقدماته. فلربما احيانا لا يكون الوضوء بنفسه مستوجبا للضرر، وانما الضرر في مقدماته لاعتبار انه يحتاج الى تهيئة المال لشراء الماء او تسخينه، انه في مثل هذه الحالة يرتفع وجوب الوضوء على الرأي السابق، بينما لا يرتفع على هذا الرأي. ومولانا العزيز بلي بحسب ظاهر المقدار من الآراء شنو كافي. وبعد ذلك وبعد هذا نأخذ بالتحدث عن كل رأي من الآراء المذكورة وبيان ما هو الصحيح. عنوان جانبي توضيح الرأي الأول، إن تفسير قاعدة لا ضرر بالنهي التكليفي يمكن أن يتم بأحد أشكال ثلاثة: ألف أن يفترض أن لا النافية استعملت في النهي مجازا ومن باب استعمال اللفظ في غير معنى الموضوع له، أن يفترض أن الخبر المحذوف هو كلمة جائز فإن كلمة لا نافية للجنس وتحتاج كما قرأنا إلى اسم وخبر، والاسم هو ياهو كلمة ضرب، والخبر محذوف تقديره لا ضرر جائز. جيم النثر أن الجملة خبرية ولكنها استعملت بداعي إنشاء. فكما أن جملة بعتو خبرية ولكنها تستعمل في مقام البيع بداعي إنشاء البيع، كذلك جملة لا ضرر هي خبرية يقصد من استعمالها إنشاء النهي، وتكون أشبه بجملة لا يعيد. التي هي خبرية يقصد بها إنشاء النهي. عنوان جانبي: الدليل على الرأي الأول. ليس من المهم التعرف على كيفية وصول شيخ الشريعة إلى ما يرومه وهو استفادة النهي، وأن ذلك من خلال استعمال لا النافية في نهي أو بغير ذلك، وإنما المهم التعرف على الدليل الذي يمكن التمسك به لاستفادة النهي، وفي هذا المجال لو رجعنا إلى كلمات شيخ الشريعة وجدناه يستعين بالوجوه التالية: واحد، نرجعه إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.